بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب القواعد المثلى للشيخ العثيمين رحمه الله والتعليق عليه يرحمك الله. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى مما يشبه به أهل التعطيل على أهل السنة، ويزعمون أن أهل السنة حرفوا هذه الأدلة، أولوها وصرفوها عن ظاهرها. وقرأنا 3 أمثلة، ثم قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. ووجه الشبهة أن أهل التعطيل قالوا ظاهر هاتين الآيتين أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء، لأن استوى بمعنى صعد أو علا وارتفع. فقال لهم أهل السنة: لا نقول بأن ظاهر الآيتين ما ذكرتم، فإن علو الله عز وجل من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. سيأتي الجواب. قال رحمه الله: والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، فجعلوا استوى على أصل معناها العلو والارتفاع، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن 7 سماوات. وعلى هذا فتكون إلى بمعنى على، ثم استوى إلى السماء يعني ثم استوى على السماء، والمراد أنه على العرش الذي على السماوات. قال: وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. إنما قال الشيخ والبغوي في تفسير سورة فصلت، لأن البغوي في آية سورة البقرة قال بخلاف ما قال في آية سورة فصلت. الآن قوله تعالى ثم استوى إلى السماء جاءت في موضعين، في سورة البقرة وفي سورة فصلت. فالبغوي في آية سورة البقرة قال بالقول الأول، وفي آية سورة فصلت قال بالقول الثاني. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه: وفي هذا احتمالات، إما أنه ظهر له معنى جديد، وإما أنه نسي ما قاله في تفسير الآية في سورة البقرة، وإما أنه فسر بهذا ليكون التفسير مزدوجا، بمعنى أنه يجوز أن تفسر بهذا أو بهذا. انتهى بتصرف. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. إذن معنا قولان: الأول استوى بمعنى على وارتفع، والثاني استوى بمعنى قصد إليها قصدا تاما. قال: وهذا القول، يعني القول الثاني أنه بمعنى قصد، ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء وهو إلى، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، وهذا ما يسمى التضمين كما سيأتي. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. التضمين هو إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر وحكمه، إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر وحكمه، فيكون معنى فعل له معنى، ثم نحن نضمنه معنى فعل آخر فنعديه بما يتعدى به ذلك الفعل. فمعنى الفعل مثلا يشرب، إذا أردنا أن نضمنه معنى الري فيعد بالباء فيقال يشرب بها، والأصل أن الفعل يشرب يعد بإيش؟ الفعل يشرب يعد بإيش؟ هل تقول شربت بالماء ولا شربت من الماء؟ من الماء، تمام؟ الفعل يشرب يعد بمن، لكن في الآية عينا يشرب بها عباد الله، هل هم يشربون بالعين يعني العين آلة لشرب؟ لا، لكن الفعل يشرب عدي معنى يروى، روي يروى، فتقول رويت بالماء، رويت بالماء أروى. فلما عدي لما ضمن الفعل يشرب معنى يروى عدي بما يعدى به وهو الباء. وهذه المسألة وهي هل الفعل يضمن معنى الفعل أو تتناوب حروف الجر، هذا فيه خلاف بين النحويين. فأهل الكوفة كثير منهم أو أكثرهم يرون أن حروف الجر تتناوب، فيقولون عينا يشرب بها أي عينا يشرب منها عباد الله. وأهل البصرة أو أكثرهم ورأسهم سيبويه في هذه القضية يرون أن الفعل يضمن معنى فعل آخر. ابن القيم رحمه الله احتفى بهذا القول وذكر أنه قول فقهاء أهل العربية تبعا لشيخه شيخ الإسلام. فالآن معنا الفعل استوى، استوى الأصل إذا كان بمعنى على وارتفع يعد بمعنى على، يعد بحرف على. طيب هنا استوى أريد أن يكون بمعنى القصد التام، وهذا القصد فعله يعد بإلى، تقول قصدت إلى فعل كذا، قصدت إلى فعل كذا، فعد يستوى به ليشمل المعنيين. واختلف النحويون هل التضمين قياسي أو سماعي، والأكثر على أنه قياسي، يعني حتى في غير ما ورد النص به من كلام العرب يجوز أن يقاس غيره عليه، يجوز أن يقاس غير المروي عنهم على المروي. إذن على كل حال فمن كان يقول بأن استوى هنا بمعنى على وارتفع فيكون إلى بمعنى على عنده، إلى بمعنى على، أو حصل تضمين للفعل. ومن قال استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى السماء فسر الفعل بالقصد، وإلى تبقى على بابها، إلى تبقى على بابها. وعلى كلا القولين ليس عندنا صرف للكلام عن ظاهره، فقد تقدم أن الظاهر هو ما يدل عليه الكلام بحسب السياق. قال رحمه الله المثال الخامس والسادس، مراده بهذا ذكر آيتين لا ذكر مثالين متغايرين. المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وجه الشبهة أن أهل التعطيل يقولون ظاهر الآيتين أن الله معنا بذاته في كل مكان، وأهل السنة لا يقولون بهذا، إذا صرفوا الآيات عن ظاهرها، فهم يؤولون كما نؤول، هكذا يقولون. قال: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق أنه مختلط بالخلق، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه. لماذا؟ وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. يعني لأننا لو قلنا بأن الله معنا في الأرض فمعناه أن مخلوقاته أحاطت به، فالأرض تحته تعالى الله والسماء فوقه، وقد قال الله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فكيف يقال بأن الله مع الخلق في الأرض؟ قال: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. نعم، فقد تقتضي المعية في المكان أو المصاحبة في المكان، وقد لا تقتضي، فهي لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما في الأصل تدل على مطلق المصاحبة، ثم قد يكون هذا مع المصاحبة في المكان وقد لا يكون كذلك. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفرداته، قال: مع، أي لفظ مع، يقتضي الاجتماع، إما في المكان نحو هما معا في الدار، لما تقول نحن معا في المسجد هذا في المكان. قال: أو في الزمان نحو ولدا معا، تقول ولدا معا في سنة واحدة، مع أن أحدهما قد يكون في الشرق والآخر في الغرب، فهي معية زمان. قال: وإما في الشرف والرتبة نحو هما معا في العلو، ويقتضي معنى النصرة، وأن المضاف إليه لفظ مع هو المنصور نحو قوله: لا تحزن إن الله معنا. هذا كلام طيب. قال رحمه الله: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. نعم، وقد نقل ابن المبارك وغيره من أهل العلم، البخاري وسفيان الثوري وجماعة من العلماء، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وفي الشريعة للآجري، نقلوا أنهم أدركوا العلماء على أن الله عز وجل عالم على خلقه، ليس منهم أحد إلا وهو يقول هكذا، الصحابة فمن بعدهم. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. يعني يقول العلو ثابت يقينا، فما كان منافيا له فإنه باطل. فإذا الفهم بأن معية الله تقتضي المخالطة لا شك أنه فهم باطل، لأنه ينافي ما ثبت بالدليل وهو علو الله سبحانه وتعالى. قال: وما كان منافيا، يعني مضادا معاكسا مقابلا لما ثبت بدليل، ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. طيب المنافي هذا وهو العلو ثبت بإيش؟ بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. إذن فالقول بأن المعية تقتضي الاختلاط باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم ذكرها. قال: وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. واضح أو لا؟ قال الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. فتقتضي هنا بمعنى تجوز، فضلا عن أن تستلزم ذلك أي وجوبا. الاقتضاء هنا في سياق كلام المؤلف بمعنى تجويز ذلك، ولهذا قال فضلا عن أن تستلزم ذلك أي وجوبا. وإن كان الاقتضاء في أصل معناه يدل على الطلب وجوبا، الاقتضاء هو الطلب، ولكن ليس هذا هو المراد في هذا السياق. قال: ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. نعم، فمن اللوازم الباطلة مثلا أن يكون الله في الأمكنة القذرة، تعالى الله عن ذلك، وأن يكون في بطون الحيوانات ونحو هذا، ويلزم من ذلك أن يكون كل كلام باطل يقوله الخلق فالله هو الذي قاله. والعجيب أن هذا اللازم التزمه أهل الاتحاد، وهم من أكثر الناس الذين يقولون بأن الله اتحد بخلقه. يقول قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، كل كلام حتى الكلام الكفري وكلام السب واللعن والشتم والكلام الفاحش يعدونه كلام الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وتفسير من فسر من السلف المعية بأنها العلم، يعني وهو معكم يقول علمه معكم، هذا ليس من التأويل، إنما هو تفسير باللازم. والتفسير باللازم تفسير صحيح مع اعتبار بقية ما يدل عليه اللفظ بالدلالات الثلاث التي مرت معنا. يعني من العلماء من يقول، من السلف من يقول وهو معكم يقول علمه معكم، يفسر بالعلم فقط. العلم هذا لازم المعية، نحن نقول هي معية حقيقية، ولكن هذه المعية تقتضي أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته ونحو ذلك. ليس معنى المعية العلم، إنما هو مما تقتضيه المعية، مما تقتضيه المعية. والتفسير باللازم كما سمعت تفسير صحيح، لكن مع اعتبار بقية المعاني. طيب، قال: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: وهو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال

وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد. وأنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. إذن انظر الأحاديث متنوعة في هذا، بل هي متواترة غاية التواتر، فليس كما قال الأشعري المفتري عبد القادر الحسين إن عمدة أهل السنة في إثبات العلو هو حديث الجارية، ثم جعل يطعن في دلالته ونحن ذلك، فهو حديث من عشرات الأحاديث في هذا الباب. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. نعم هذا واضح، العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والله موصوف بالكمال المطلق كما تقدم. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. نعم، وليس المراد رفع اليدين، لأن المعطلة يغالطون يقولون أصلا ترفع اليدان لأن السماء قبلة الدعاء، لا، المراد الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه لطلب العلو ولو لم يرفع يديه، حتى في سجوده هو يسجد ويدعو وقلبه متجه إلى العلو. قال واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ وهنا تذكر قصة أبي المعالي الجويني غفر الله له، حين كان يتخبط في كلامه كان يقول كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان إلى آخر الكلام الذي يقولونه. فقال له أبو العلاء الهمداني أو الهمذاني، قال له قد علمنا ما أشرت إليه يا أستاذ، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ قال ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ فقال ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرى، يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فبهت أبو المعالي الجويني غفر الله له، وجعل يقول يا للحيرة، وخرق ما كان عليه، ثم صار يقول حيرني الهمذاني. قد صحح القصة الألباني رحمه الله، عندنا في هذه الطبعة مذكورة في الحاشية، هي في مختصر العلوم، أسندها الحافظ الذهبي في العلو وصحح الألباني في مختصره. قال وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم أبو عمر الطلمنكي رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في الحموية، مجموع الفتاوى الخامس صفحة 19 و500، وهو أيضا في السير في المجلد 17. ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. قال تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض طلبة العلم تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية، هذه الكلمة يعني تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد معنى توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غير ذلك، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة ذكر موضعه، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وهذا من تواضعه رحمه الله ورجوعه إلى الحق، وقد تعقبه في هذه المسألة الشيخ حمود التويجري رحمه الله، فأثنى الشيخ العثيمين على كلام الشيخ حمود التويجري، وقدم الشيخ ابن باز لكلام الشيخ حمود، مع كونه يعلم أن الشيخ العثيمين رحمه الله ممن لا يقول بالحلول والاتحاد، ولكن لأن الكلمة خطأ فوجب التنبيه. قال ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية، واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن سوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. هذا تنبيه مهم، يعني يقول أما ما كان ثابتا بالكتاب والسنة فلا نقول نترك إثباته لئلا يتوهم الناس الباطل من المعية مثلا والعلو، لا بل نثبتهما لأنهما في كتاب الله، لكن أي كلمة أخرى تستلزم الباطل أو توهم الباطل مما ليس في الكتاب والسنة هذا يترك. قال المثال السابع والثامن من ماذا؟ من أي شيء المثال السابع والثامن؟ ها؟ من الشبه. يكونوا معنا السفر ممنوع. المثال السابع والثامن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، يعني فقال أهل التعطيل إن ظاهر الآية الأولى أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد لأنه قال ونحن، والثانية أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر من أهله، فرد عليهم أهل السنة بأنه ليس هذا هو الظاهر بل كما سيأتي الكلام. قال والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، أما الآية الأولى نحن أقرب إليه من حبل الوريد فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، يعني على أن المراد قرب الملائكة، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديها رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، يعني لأن إذ ظرف، فأخبر أنهم أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان، فحين التلقي هما أقرب إليه من حبل الوريد، فالملكان حين تلقيهما أقرب إلى هذا العبد من حبل الوريد. فإذا الشاهد في قوله إذ يتلقى، ولا يستدل مبطل بدليل إلا كان في ذلك الدليل رد عليه كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. قال وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، نعم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، يعني حين الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، هذا وجه. قال ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. نعم، لأن الله يستحيل أن يكون بذاته مع خلقه في الأرض كما تقدم. إذن الشاهد أن هذين الدليلين في سياقهما ما يبين أن المراد قرب الملائكة، هذا مع أن من العلماء من يرى أنه قرب الله سبحانه وتعالى، ولكن يقول هذا القرب العام، وأهل العلم مختلفون هل قرب الله ينقسم إلى قرب عام وقرب خاص، فمن العلماء من يرى أن القرب لا ينقسم إلا أو لا ليس إلا القرب الخاص، ومنهم من يرى أن القرب ينقسم إلى قرب عام وقرب خاص. قال بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. نعم، ومن هذا قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، مع أن الذي يباشر توفي الأنفس الملائكة، وكذلك قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم، مع أن الذين يكتبونهم الملائكة. فالله عز وجل يضيف أفعال الملائكة إليه لأنه هو الآمر بها، واضح؟ قال رحمه الله المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، ما وجه الشبهة؟ من أجل ننشط بسؤالها، ما وجه الشبهة هنا؟ نعم، ظاهر قال أهل التعطيل ظاهر الآيتين أن الله عز وجل مختلط بالخلق، فالسفينة تجري بعين الله ونوح وموسى ربي على عين الله بذاتها، يعني معناه أن موسى تربى فوق عين الله. قال المؤلف للشرح رحمه الله في الشرح فقال لهم أهل السنة تبا لكم، كيف يكون هذا ظاهر الآيتين؟ قال والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها،

ومعيذا ومعاذا. نعم، فلا شك أن الحديث يمنع أن يصير الشيئان شيئا واحدا أو الشخصان شخصا واحدا. قال: فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، وصفا يعني كالسمع والبصر، جزءا من أجزاء اليد والرجل. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في المخلوق، ويصلح كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره. نعم صحيح. ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني سبح الله عز وجل عن هذا المعنى الذي يتبادر إلى أذهان البعض من المنحرفين. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعلمه، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا. إذن بينها هنا سبحان الله. فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. نعم، والحلولية لما انحرفوا في فهم هذا الحديث فجعلوه يدل على أن الله يصير هو نفس سمع العبد وبصره ونحو ذلك، أحدث ذلك عندهم كبرا وغرورا، لأن أحدهم يرى أنه الله تعالى الله عن قولهم، ولهذا تجدهم يطلبون من يتذلل لهم ويخضع لهم. ففساد العقيدة كان سببا في انحراف السلوك. قال: وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.